sonuna diyorsun elle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج عصا موسى اللي وعدنا حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه هيكون مثل عصا موسى عليه السلام وأنه سيلقف كل افتراءات وأكاذيب زكريا بطرس وأمثاله على الإسلام العظيم وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحلقة الثالثة من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما أبدأ عايز أنبه لمسألة مهمة جدا يعني، وهي أن بعض الإخوة بيظن أن وقت الحلقات طويل نوعا ما، وأنا عايز أوضح إيه السبب. يعني السبب يا جماعة أن أنا مش بجيب شبهة وأرد عليها وانتهى الموضوع، لا، أنا عايز أوصل لأخي المسلم والأخت المسلمة ولأصدقائنا من غير المسلمين اللي بيسمعونا كيفية قبول المسلمين للأحاديث وكيفية ردهم للأحاديث. يعني إيه؟ يعني إيه الحديث اللي إحنا بنقبله وإيه الحديث اللي إحنا بنرده؟ فتلونا مثلا بنتكلم في مسألة في علم الحديث، بنذكر مثلا شروط الحديث الصحيح، بنذكر الحديث ده مثلا حديث موضوع ليه. يعني مثلا ممكن واحد يلاقينا بنقول إن الحديث اللي جابه زكريا بطرس ده حديث مكذوب. إحنا ليه قلنا مكذوب؟ هل عشان مثلا غير المسلمين شايفين إن الحديث ده بيقدح في الإسلام أو بيقدح في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ لا، إحنا المسألة عندنا مش كده. المسألة عندنا مش مسألة هوى متبع، اللي بيعجبنا بنقبله واللي ما بيعجبناش ما بنقبلوش. لا، إحنا عندنا ضوابط وشروط للحديث الصحيح وضعها أهل العلم عشان نقبل بها الأحاديث ونرد بها الأحاديث. هضرب مثال في حديث بيقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كلمة أدبني ربي فأحسن تأديبي ده كلام جميل. شوف، أدبني ربي فأحسن تأديبي، ده كلام جميل جدا، صح؟ ومع ذلك هذا الكلام لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، مع أن معنى صحيح، الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك نحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام. ليه؟ لأن السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سند لا يصح، ونبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونبه على ذلك أيضا شيخنا الألباني عليهما رحمة الله سبحانه وتعالى، وغيرهما من أهل العلم أيضا نبهوا على أن هذا الحديث حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع أن الحديث معناه جميل وبيمدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك احنا قلنا الحديث ده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسألة عندنا مش مسألة هوى، مش مسألة تشاهي، ده يعجبنا بنقبله ده ما بيعجبناش ما بنقبلوش. لا، المسألة عندنا مش كده أبدا، وإنما عندنا ضوابط للحديث، شروط للحديث الصحيح، هي دي اللي على أساسها بنقبل الحديث وعلى أساسها بنرفض الحديث. واضح؟ النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنعرض لحضراتكم حديث أيضا أو حديثين زكريا بطرس استشهد بهما وعشان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم متربع على عرش الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. زكريا بطرس بيأتي بالأحاديث المكذوبة وبيحاول يشوه بها سورة النبي صلى الله عليه وسلم أمام المسيحيين، عشان زي ما أنا ذكرت قبل كده المسيحي يعمل مقارنة كده ما بين الصورة المشوهة اللي شافها للإسلام وما بين المسيحية في الثوب المزور اللي زكريا بطرس بيلبس المسيحية إياه. فطبعا بمقارنة بسيطة المسيحي يقول لي: لا يا عم، خليني مسيحي زي ما أنا. واضح؟ فإحنا من خلال برنامج عصا موسى ومن خلال قناة المخلص وقناة مكافح الشبهات بنبين للناس الحقيقة، وبنقول للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس خلقا وأعلى الناس قدرا، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. وفي كتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جزء 1 صفحة 99 قال محمد: أتاني جبريل بقدر، أي بطعام في قدر. ويأتي في خبر آخر أنه هريسة، كان اسمه الكفيت بقى هريسة، وهي لحم وقمح يطبخان معا. بس احنا نعرف الهريسة حلويات، لكن اللحم قال ان الكفيت قريبة من وده يكون اصح بحسب عقلي يعني. المهم كفيت، هريسة، كفتة، اي حاجة. فقال لي كل، ده جبريل اللي بيقول له كل زي ما قال له اقرأ، قال له كل. فأكلت منها وكان من طعام الجنة، الحمد لله بالهنا والشفاء. حبيبي يقول كان معاذ، عن معاذ، معاذ بيقول ايه؟ قيل يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشيء؟ قال نعم، أتاني جبريل بهريسة فأكلتها فزادت قوتي قوة 40 الرجل في النطاح. رجعنا حضراتكم تاني بعد ما سمعنا زكريا بطرس وهو بيفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيأتي بحديثين مكذوبين على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينسبهم للنبي، مع أن العلماء نبهوا في أكثر من 10 مراجع أن هذه الروايات روايات باطلة ومكذوبة ولا تصح سندا ولا متنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عايز أعمل حاجة كويسة جدا، أنا هفتح كتاب أهم حضرات السادة المشاهدين وأبين لكم أن نفس الكتاب اللي زكريا بطرس بيستشهد منه وبيطعن منه في النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكتاب بيقول أن الروايات دي روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل؟ نفتح أمام حضراتكم الكتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي، الجزء الأول صفحة رقم 99. آدي الرواية أمام حضراتكم على الشاشة، رقم 86. أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماعة. صاحب الكتاب قال إيه؟ قال ابن سعد عن صفوان ابن سليم مرسلا. يعني يا جماعة الكلام ده؟ يعني كتاب فيض القدير بينقل هذه الروايات عن الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعا يا جماعة اللي شاف الحلقة بتاعت أخينا الحبيب محمد شاهين اللي هي الأفكار وآليات الرد عليها، اللي كان بيرد فيها على افتراءات الأنبا بشوي، هيلاقي ان أخونا محمد شاهين قال ان يا جماعة من التأصيل العلمي ان أنا أأتي بالرواية من المصدر الأصلي ليها، مش أأتي بالرواية من كتاب بينقل عن المصدر الأصلي. يعني دلوقتي زكريا بطرس زرع وراجل بيفهم، المفترض دلوقتي يعمل ايه؟ المفترض يأتي بالرواية من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، مش يأتي بها من كتاب فيض القدير. ليه؟ لان فيض القدير بينقل من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. انا هبين بس الاول ان الرواية مكذوبة، وبعد كده هندردش شوية في مسألة ازاي زكريا بطرس بيتكلم وازاي بيعرض المراجع، وفي مسألة منهج البحث العلمي عند زكريا بطرس. هنرجع تاني نشوف الكتاب. قال ايه؟ أتاني جبريل بخضر فأكلته منها. طيب زكريا بطرس حتى لما كان بيقرأ الرواية ما كانش بيقرأ الرواية زي ما الكتاب ذكرها، ده كان بيقرأ من الشرح. هنقلب الصفحة اللي بعديها. قال إيه؟ أطعمني جبريل الهريسة أشد بها ظهري وأتقوى بها على الصلاة. انتهى. قال الذهبي وهو واهن، وقال بعضهم ضعيف جدا، بل ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءا ذكر فيه أنه موضوع سماه رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة. يبقى نفس المرجع اللي زكريا بطرس بيتكلم منه، نفس المرجع جماعة دلوقتي بيقول إيه؟ بيقول إن الإمام الذهبي قال أن هذا الحديث حديث واهن، وإن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي قال أنه موضوع، ومش بس كده، ده ألف رسالة سماها رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة عشان يحذر الناس من كل الروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال له كل، وحديث الهريسة دي كلها حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفس المرجع اللي زكريا بطرس أتى بالرواية منه، نفس المرجع بيقول ان الروايات التي وردت في شأن الهريسة اللي اتكلم منها زكريا بطرس كلها روايات موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، ده رجل بيحترم نفسه، او حتى بيحترم المشاهدين، او حتى بيحترم المادة العلمية اللي هو بيقدمها للناس؟ مش ممكن، مش ممكن. رجل في قمة الكذب، الرجل ده يعني مسألة الكذب عنده عادية جدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى هتلاقونا في كل حلقة هنعرض كذبة لزكريا بطرس أو كذبتين حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يصر في هذه الحلقات. تاني نقطة عايز أوضحها، إن زكريا بطرس يا جماعة لما كان بينقل هذه الرواية ما كانش جايبها من الكتاب نفسه اللي هو الكتاب المطبوع اللي أنا عرضته لحضراتكم دلوقتي على الشاشة، لا، زكريا بطرس أتى بهذه الرواية من المكتبة الشاملة. تعالوا نفهم مع حضراتكم المكتبة الشاملة ونشوف زكريا بطرس عمل إيه بالظبط. طيب أمام حضراتكم الآن المكتبة الشاملة، ماشي، هنجيب قسم البحث ونجيب شروح الحديث ونختار كتاب فيض القدير ونقول له ابحث لنا عن الرواية اللي قالها زكريا بطرس في هذا الكتاب أتاني جبريل بقدر، ونقول له بحث. ممتاز، يكتب فيض القدير الجزء الأول زي ما قال زكريا بطرس صفحة رقم 99، الرواية أتاني جبريل بقدر، الرواية فوق أهي، ماشي، الرواية فوق أهي. زكريا بطرس ما قرأش الرواية، زكريا بطرس كان بيقرأ من الشرح، وكأن الشرح ده من كلام الرواية، راجل ما يعرفش الفرق بين متن الرواية وما بين شرح العلماء. أتاني جبريل بقدر أي بطعام في قدر، ويأتي في خبر أنه هريسة، وهي لحم وقمح يطبخان معا. وبعد كده هو عدى الكلام ده وبعد كده راح قرأ من أول إفين، قرأ فقال كل فأكلت منها وكان من طعام الجنة. بعد كده قال إيه عن معاذ، هو قال عن معاذ، ده اسمه معاذ ابن جبل، ده صحابي اسمه معاذ بضم الميم، ميم ضم مو، معاذ، معاذ بن جبل. عن معاذ قيل يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشيء؟ قال نعم، أتاني جبريل بهريسة فأكلتها فزادت قوتي قوة 40 رجلا في النكاح. اللي عمل الكتاب جوه المكتبة الشاملة عمل حاجة كويسة جدا، حاطط أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث جوه المكتبة الشاملة. أدي الرواية هي اللي عبد الرؤوف صاحب الكتاب بيشرحها، وتحتها حكم الألباني موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا نفتح كتاب دلوقتي بتاع ضعيف الجامع للإمام الألباني ان شاء الله هنفتحه، بس اول ايه نثبت لكم جهل زكريا بطرس. يعني انت يا زكريا اصلا بتتكلم من المكتبة الشاملة، كل كلامك بتجيبه من المكتبة الشاملة. طيب ما هو الاخ حاطط لك اهو حكم الشيخ الألباني على الرواية، كان المفترض عليك لو انت رجل امين انك تعرض كلام الشيخ الالباني وحكمه على الرواية، ما تطلعش تقول ايه عن محمد قال، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده. ليه؟ لانه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى طالع تقول ان الكلام ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ طيب نقطة اخرى يا جماعة عشان اوريكم بس كذب وتدليس زكريا بطرس من نفس المرجع اللي هو بيتكلم منه. هننزل تحت شوية ونشوف الرواية، اطعمني جبريل الهريسة أشد بها على ظهري وأتقوى بها على الصلاة. قال الذهبي وهو واهن، يعني إيه؟ يعني ضعيف. وقال بعضهم ضعيف جدا، بل ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءا ذكر فيه أنه موضوع، ذكر فيه أنه موضوع سماه رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني الحافظ ابن نصر الدين رحمه الله عمل رسالة كتيب كده سماه رفع الدسيس عن أخبار الهريسة عشان يحذر الناس ويقول لهم إن كل الروايات التي ذكرت في مسألة الهريسة وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بها كلها أخبار موضوعة ومكذوبة ومدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمنا زكريا بطرس عمل إيه؟ ساب الكلام ده كله ونفس المرجع اللي هو بيتكلم منه، ساب الكلام ده كله وجي طلع قال عن محمد قال، برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ ده العلماء بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الكلام، انت تطلع تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ يا الله، كده احنا اثبتنا كذب زكريا بطرس على النبي صلى الله عليه وسلم من نفس المرجع اللي هو بيتكلم منه. مرة لما المكتبة الشاملة فيها حكم الألباني رحمه الله على الرواية وإن هي رواية موضوعة لا تصح لا سندا ولا متنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة إن في نفس الصفحة صاحب الكتاب ذكر ان الحافظ ابن نصر الدين الدمشقي ألف رسالة سماها رفع الدسيس عن أخبار الهريسة، وإن كل الروايات التي وردت في هذا الشأن مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة إن زكريا بطرس بعبقريته، لأن هو رجل قرأ كل الكتب اللي على وجه الأرض، قال عن معاذ وهو اسمه معاذ ابن جبل. طبعا بعد ما سمعنا مع حضراتكم الفضيحة العلمية لزكريا بطرس وهو بيأتي برواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتى بالرواية من المكتبة الشاملة زي ما أنا عرضت لحضراتكم، والمكتبة الشاملة نفسها فيها حكم الشيخ الألباني على الرواية التي أتى بها زكريا بطرس. وكمان زكريا بطرس كان بينقل من الشرح، وكمان المرجع اللي أتى به زكريا بطرس اللي هو فيض القدير في كلام عن الحافظ ابن نصر الدين الدمشقي، انه ألف رسالة سماها رفع الدسيسة عن اخبار الهريسة، وبين ان كل هذه الروايات روايات موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضيحة اللي بعد كده ان زكريا بطرس مش عارف يقول معاذ ابن جبل. اي مخلوق على وجه الارض قرأ أي كتابين ثلاثة في الكتب الإسلامية يعرف أن هذا الصحابي اسمه معاذ ابن جبل. اسمه إيه؟ معاذ ابن جبل، ما اسموش معاذ زي ما زكريا بطرس كده قالها. واضح؟ طيب، زكريا بطرس وهو بيتكلم يا جماعة تحس أنه هو إنسان قليل الأدب، يعني إيه بالهنا والشفا يا حبيبي ومش عارف إيه والكلام ده. إيه ده؟ إيه ده؟ في رجل بيخاطب ناس عقلاء محترمين يتكلم بالطريقة دي؟ رجل يعني عنده إسفاف حتى في الألفاظ بتاعته في قمة الغرابة. تعالوا نفتح المراجع اللي بتبين أن هذه الرواية روايات مكذوبة، أو أن هذه الروايات روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا مجهز 10 مراجع في المسألة دي، وعشان ما طولش على السادة المشاهدين هكتفي بثلاث مراجع فقط. ضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي، صفحة رقم 11، رواية رقم 63 و64. أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. تحتها الشيخ الألباني قال إيه؟ قال موضوع. يعني موضوع؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بقى ما بين الشيخ الألباني وزكريا بطرس، الفرق ما بين العالم والجاهل، إن الشيخ الألباني هنا لما ذكر الرواية دي قال إيه؟ قال ابن سعد. يعني المصدر اللي الشيخ الألباني أتى بهذه الرواية منه هو الطبقات الكبرى لابن سعد، عن صفوان ابن سليم مرسلا، والمرسل أصلا من أقسام الضعيف، لكن الرواية فيها رجل كذاب زي ما هنبين لحضراتكم بعد شوية. كذلك فيض القدير لما ذكر الرواية كتب بعدها ابن سعد برضو عن صفوان ابن سليم مرسلا. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبع الدار الصميعي، في الجزء الثاني، صفحة رقم 312، في ترجمة محمد ابن الحجاج الواسطي اللخمي. هو ده الراوي اللي وضع الروايات بتاعة الهريسة دي كلها. يقول أبو حاتم ابن حبان عن محمد ابن الحجاج هذا: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، يعني بيجيب أحاديث موضوعة ويرويها عن الأثبات اللي هم الرواة الثقات، لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به. رجل ده رجل كذاب، لا تحل الرواية عنه، يعني حرام تروي عنه ولا يجوز أنك تحتج بهذا الراوي. والإمام ابن حبان لمنهج جميل جدا، أنه بيأتي بمثال بحديث مكذوب على الراوي الكذاب عشان يقول لك ان الراوي ده راوي كذاب. ايه المثال اللي جابه الامام ابن حبان؟ قال: حدثنا احمد ابن علي ابن المثنى قال: سئل يحيى ابن معين وانا حاضر عن حديث يرويه يحيى ابن ايوب عن محمد ابن الحجاج اللخمي، فقال: سمعته منه؟ كذاب خبيث، اراه صاحب هريسة. العلماء عارفين ان احاديث الهريسة دي احاديث كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الدارمي يقول: قلت ليحيى ابن معين: محمد بن حجاج اللخمي كيف هو؟ فقال: كذاب. وتحتيها هذه الرواية من ضمن الروايات اللي محمد بن الحجاج اللخمي هذا كذبها وافتراها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: أتاني جبريل بهريسة فقال: كل هذه لتشد ظهرك لقيام الليل. والروايات دي روايات الهريسة روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوفوا جماعة العلماء عندنا بيبينوا ازاي ان هذه الروايات روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنفتح كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله، طبعة أضواء السلف في الجزء الثالث صفحة رقم 157، باب فضل الهريسة. ذكر فيه بقى فيه عن معاذ وحذيفة وابن عباس وجابر بن سمرة ويعلى وأبي هريرة، وذكر الروايات دي كلها اللي بيستدل بها زكريا بطرس وغيره. وفي صفحة رقم 160 الإمام ابن الجوزي بيقول إيه؟ قال المصنف: هذا حديث وضعه محمد ابن الحجاج، وكل الطرق تدور عليه إلا طريق ابن عباس فيها نهشل. قال ابن رهاويه: كان كذابا. وقال النسائي: متروك الحديث. وفيها سلام. قال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن عدي: من حديثه حديث الهريسة. ده العلماء، هو العلماء بيبينوا ان قصة الهريسة دي كلها روايات مكذوبة من طريق ناس كذابين، سواء محمد بن الحجاج او نهشل او سلام، كل هؤلاء رواة كذابون على النبي صلى الله عليه وسلم. وزكريا بطرس بينقل الكلام عنهم بلا وعي ولا إدراك. المهم إن هو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، سواء برواية صحيحة رواية ضعيفة، مش مشكلة عنده. يجي بعد كده يقول لك أنا درست علم حديث، ويقول لك أنا درست علم الجرح والتعديل، ويقول لك أنا بقالي 5 سنين على قناة الحية ما فيش كلمة واحدة خاطئة قلتها، ويقول لك أنا درست كل الكتب اللي على وجه الأرض وقرأت كل الكتب على وجه الأرض، وما فيش كتاب على وجه الأرض ما قرأتوش. رجل مختل. تعالوا نكمل باقي كلام ابن الجوزي. وقال المصنف اللي هو ابن الجوزي: قلت: فنحن نظن أن أحدهما سرقه من محمد ابن الحجاج وركب له إسنادا. هو يقصد مين؟ يقصد نهشل ويقصد سلام. وركب له إسنادا، وكذلك طريق أبي هريرة، فإنا نرى أن إبراهيم ابن محمد ابن يوسف الفريابي سرقه فركب له إسنادا، إلى آخر هذا الكلام. يبقى الرواية التي أتى بها زكريا بطرس رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا 3 مراجع، واللي عايز يطلع على باقي المراجع بإذن الله سبحانه وتعالى هيجد رابط موجود تحت الفيديو في قناة المخلص، وتحت الفيديو في قناة مكافح الشبهات، وهتلاقوا الرابط ده عليه المراجع المصورة اللي فيها العلماء بيبينوا أن هذه الرواية رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صورت المرجع دي كلها وحطيت صور لكل مرجع، وهو بيبين أن هذه الرواية رواية مكذوبة وباطلة، ولا تصح لا سندا ولا متنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا دلوقتي كل مشاهد وكل مشاهدة، سواء إذا كان مسلما أو كان مسيحيا، بيسمعنا دلوقتي لما يسمع زكريا بطرس وهو بيأتي بهذه الروايات المكذوبة وكده والكلام ده، والعلماء بيبينوا أنها مكذوبة. أذكركم بحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمد يتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ها يلا بقى كده الناس اللي بيسمعوني كده، زكريا بطرس عمل ليه؟ كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بروايات مكذوبة وافترى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زكريا بطرس أحد الكاذبين، صح كده؟ زكريا بطرس أحد الكاذبين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله